الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحساب، القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. هذه هي القاعدة، وما بعد شرح. الألف واللام يعني الألف واللام التي تأتي في الأغلب للتعريف، الرجل، الكتاب، الألف واللام، عبر عنها بالألف واللام، أو التي دخلت عليها ال، تقول إذا دخل على النكرة ال صارت معرفة. الداخلة على الواء، على الأوصاف أو على الوصف، وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق. يقول إذا دخلت على الوصف فإنها تفيد استغراق هذا الموصوف، وتفيد أيضا في بعض المواضع استغراق هذا الوصف، يعني تدل على كمال هذا الوصف. وإذا دخلت على اسم الجنس، اسم جنس، أفادت الاستغراق لأفراده. ويتضح هذا بالأمثلة الآتية: هذه قاعدة، وفي القرآن من هذا شيء كثير، وهذا هو المقصود. نستفيد من هذه القاعدة فهم ما ورد في القرآن مما دخلت عليه ال وصفا أو اسم جنس. نعم، صلى الله عليك. وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية. أهل الأصول يعني أصول الفقه أو أصول التفسير، وأهل العربية يعني أهل اللغة كالنحويين مثلا، النحاة. نعم. واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان، فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه ال داخل على وصف المسلمين، المؤمنين، القانتين، الصائم، كذا، داخل على وصف. ذكر عشرة أوصاف، ثم قال: أعد الله لهم، أي للمذكورين الموصوفين بهذه الصفات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمثل هذه قلت إنها تستغرق، يعني تدل على الاستغراق من وجهين: من جهة استغراق الأفراد، ومن جهة استغراق الوصف. إن المسلمين هذا يعم كل مسلم، المؤمنين عام في كل مؤمن، ثم استغراق من جهة الوصف وهما يدل عليها الإسلام يشمل يعني شرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، يعني المسلمين الذين اتصفوا بالإسلام ظاهرا وباطنا، بالإيمان، بالصدق، بالصبر، بالصدقة. فهذه الأوصاف على مراتب كما سيذكره الشيخ. نعم. أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها. هذا الاستغراق استغراق الوصف. نعم. وأما بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليه من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص، وبعدمها يفقد. يفقد. وهذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك. إيش؟ وكذلك ما يقابل ذلك. إيه. كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا، يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. لأن الوصف هو علة وهو سبب ذلك الجزاء المرتب، فكلما كملت العلة كمل ما رتب عليها، وإذا نقصت نقصت. فالإسلام والإيمان والأعمال الصالحة هي سبب الأجور والمغفرة، مغفرة الذنوب. فكلما كان الإسلام والإيمان سائر الطاعات أكمل كان الأجر عليها أعظم، كلما نقصت نقصت. فالمسلمون ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم متفاوتون في إسلامهم وإيمانهم وصدقهم وطاعاتهم، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك أعداء الله كفار، فما رتب على الكفر والمعاصي من العذاب والوعيد يختلف باختلاف درجات الكفر ودرجات فالكفر درجات، والمعاصي ليست على مرتبة واحدة، فيها صغائر وكبائر، والكبائر فيها كبير وأكبر، الكبائر متفاضلة متفاوتة. نعم. وكذلك مثل قوله تعالى مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام بجنس الإنسان. على ال الداخل على اسم الجنس، وقالك ال الألف واللام إذا دخلت على الوصف كما في المثال السابق، وداخل على الجنس كما في هذا المثال، فهو عام في كل إنسان إلا من استثنى الله. نعم. فكل إنسان هذا وصفه إلا ما استثنى الله بقوله: إلا المصلين إلى آخرها. كما أن قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان متصف بخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأمثال ذلك كثير. فال إذا دخلت على اسم الجنس دلت على الاستغراق، إلا أن تكون للعهد الذهني والذكري فإنها تكون خاصة لا تكون عامة. إذا قلت لك رأيت الرجل، الرجل يعني الذي أنت تذكره، قد لقيناه أمس، هذا عهد ذهني. والعهد الذكري إذا حصل التحدث عن مثاله، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون فعصى فرعون الرسول، الرسول المراد به المذكور، فأرسلنا إلى فرعون رسول، فعصى فرعون الرسول يعني المذكور. فهذه لا تفيد الاستغراق لأنها ليست يعني، وإن دخلت على اسم جنس لكنه ليس المراد الاستغراق. وعلامة التي الاستغراق علامتها أنك ممكن تجعل مكانها كل، إن الإنسان لفي خسر، تقول إن كل إنسان في خسر، يصح كذا ويصح إن كل إنسان في خسر إلا الذين. نعم صلى الله. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك. الشيخ يريد يطبق الداخلة على الوصف، يريد يطبقها في أسماء الله، مثل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخر. فأل في أسماء الله داخلة على وصف، فتفيد استغراق ما يدخل في هذا الوصف من المعنى. فهو سبحانه وتعالى الرحيم، الرحمة التامة الكاملة الواسعة، وهكذا كل وصف فلله منه أكمله، فهو الموصوف بكل كمال على وجه الكمال، موصوف بكل صفة كمال على أكمل ما يكون، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وهو الموصوف بالغنى التام والملك تام سبحانه وتعالى، كما سيفصل الشيخ يطبق على بعض أسماء الله. نعم. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها. نعم. وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحدا في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم بكل شيء. قال لنا بحسب ما دخلت عليه فيما تقدم. فمثلا الملك اسم لله، إذا قلنا الملك القدوس دل على الملك الشامل لكل شيء، فهو الملك على كل شيء، له الملك كله، له الملك، له ما في السماوات وما في الأرض. الملائكة والإنس والجن وجميع الموجودات كلها داخلة في ملكه والمتصرف فيها. لكن إذا قلت فلان الملك دل على الملك المناسب للمخلوق، ملك محدود قاصر ناقص محدود، وملك حادث موهوب. موهوب له، يقول تعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. ففرق بين الملك اسم لله فإنه يدل على الشمول الملك التام، والملك اسم للمخلوق. وقل مثل ذلك في سائر الأسماء، فالحي اسم لله يدل على الحياة التامة التي لا تقبل زوالا، لا يطرأ عليها موت ولا نقص، لا تأخذ سنة ولا نوم. أما الحي اسم المخلوق فهي حياة حادثة موهوبة ناقصة قابلة للزوال. نعم صحيح. وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة، والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات، ويعلم وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع. يعني له الحكمة في كل شيء، حكيم في خلقه وفي أمره، في شرعه وفي قدره، فهو تعالى لا يخلق شيئا عبثا، لا يخلق شيئا عبثا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فهو خلق السماوات والأرض بالحق وللحق، وهو الحكيم في شرعه، فهو حكيم في شرعه أمرا ونهيا، له الحكمة، خلافا لمن قال إن مرد ذلك إلى المشيئة فقط، إلى المشيئة، فلا تعلل يعني أفعاله وأحكامه، يعني يفعل لا لشيء، يفعل لا لشيء، هذا هو العبث الذي يفعل ليس لشيء لا لغاية، هذا عابث ولاعب، والله نزه نفسه عن العبث واللعب. نعم. وأنه العزيز الذي إلى هنا صلى الله عليه وسلم.